تبارك وتعالى في الكتاب الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. بعد أن بين الله تبارك وتعالى في الآية السابقة أن البشر خلقه وأنه جل وعلا موجدهم وخالقهم وأنه تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، بين وأرشد ودعا إلى أن يعتقد العباد ذلك ويؤمنوا به وأنه جل وعلا باعث الخلق أجمعين وأنه لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن ما دام أن الأمر كذلك هو الخالق المبدي فخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس. فإذا كان الله جل وعلا هو الذي بدأ خلق السماوات والأرض من دون بدء ولا إعادة، لم يبدأ خلق السماوات والأرض غيره ولا يعيدها غيره، وإنما هو الذي أبدعها وخلقها، والسماوات السبع والأراضون السبع كما تعلمون في العظم، وما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقات سبع أرقيت في فلاح. هذه السماوات السبع والأراضون السبع أكبر من خلق الناس. هذه السماوات السبع مرتفعة عالية فيها خلق لله يعبدونه، لا توجد سماء إلا وفيها عباد الله جل وعلا. هذه السماوات السبع كل ذي بصيرة، كل ذي عقل نير، كل من أراد الله جل وعلا له الهداية يعلم أن هذا الملكوت الأعلى وأن هذه السماوات العلى ليست بالأمر السهل الهين اللين البسيط. فإذا كان الله تعالى هو الذي خلق السماوات العلى وهو الذي بسط هذه الأرض وهي سبع أراضين قادر على أن يعيد الخلق بعد موتهم، بمعنى أن في هذا رد على المشركين الذين ينكرون البعث والذين يعتقدون أن الله تعالى متى ما أمات الخلق لا يعيده، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فنبههم الله جل وعلا الخالق إلى هذا الأمر البدهي، هذا الأمر الواضح الجلي الذي لا ينبغي أن يعزم عن كل عاقل، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لأنهم لا يتدبرون ولا يتذكرون ولا يتأملون، وإنما هم ساهون في غيهم وضلالهم وبعدهم عن ربهم ومقايساتهم الباطلة التي لا تنبني على حجة قائمة. قرب الله جل وعلا أجر الله مقايسة، يبين المولى جل وعلا في هذه المقايسة المعقولة الصريحة الدالة على أن كل ذي عقل متى ما نظر إلى هذه السماوات التي هي فوقنا وعلم أن لها خالق، أن لها مبدع، أنه كذلك هو الذي خلقنا وسعيدنا، قال وما يستوي الأعمى والبصير. هذه مقايسة، هل يستوي الأعمى والبصير؟ الضرير الذي لا يرى الطريق ولا يعرف المسالك ولا يهتدي إلى الموضع الذي يريده، أيكون كالبصير الذي أعطاه الله جل وعلا عينيه يرى بهما ينظر بهما؟ لا يستويان حتما. كذلك لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيئون، فرق بين المسيء والطائع، فرق بين العاصي والمنيب، فرق كبير. يعلم هذا الفرق كل عاقل. وأنا أريد أن أضرب لك مثلا بسيط، انظر إلى هذا المثل في واقعنا ومجتمعنا. من ربي على طاعة الله، من نشأ على مرضات الله، من وفقه الله جل وعلا للقيام بأوامره والابتعاد عما نهى عنه، متى ما كبر سنه ووهن عظمه واستوى سوقه وانحنى ظهره وطال عمره، أيقن بأنه ميت وأنه يؤول إلى الله وأنه عبد لمولاه، ازداد طاعة، ازداد قربة، ازداد إنابة إلى الله، لازم المساجد، لازم الطاعات، لسانه رطب بذكر الله. الآخر فاسد بعيد عن الله، نشأ على المعاصي والموبقات، عندما يكبر سنه يطول عمره ينحني ظهره يحرص على هذه الحياة الدنيا، تراه حزينا، تراه قلقا، تراه منكبا على الدنيا وعلى المعاصي، يريد أن يأخذ نهمة، لا يسمع بالموت إلا ويضطرب، لا يرى ميتا إلا ويفزع، بخلاف الأول إذا رأى الميت علم أن مآله كمآل هذا فازداد قربا وطاعة لله. والله هذا مجرد. انظر إلى فاسق تجده عندما يكبر السن في المجتمعات والمقاهي والسينما ومواضع له والبغم، يريد أن ينفس عن نفسه، يريد أن يزيل الهم عن نفسه. الآخر همه في قراءة القرآن، همه في الصلاة والإنابة إلى الرحمن جل وعلا، همه أن يحسن الله له الختام، بخلاف الأول والله لا يجري على لسانه حسن الختام، لا يريد طاعة، لا يريد مسجد، لا يريد إنابة، لا يريد ذكر الله، وإنما يريد أن يستمع إلى له إلى غنى إلى ما يصده ويصرفه، كيف يمضي يومه هذا وهو القلق وهو الحزن الذي لا يريد أن يفارق هذا اليوم. الأول بالعكس يتمنى أن الله جل وعلا يحسن، أن الله تعالى يحسن ختامه، فتراه يلظ على الله ليل نهار. كذلك الأعمى والبصير لا يستويان، وكذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستوون بالمسلمين. هذه مقايسة تقريبية لتبين لنا أن الذي خلق الخلق يعيدهم، لا إله إلا هو. ثم أخبر المولى جل وعلا بخبر، وخبر المولى صدق، وخبر المولى حق. يقول المولى جل وعلا: واستمع إلى القوم، إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا خبر من خالق الخلق وموجدهم، والذي بيده أزمة أمورهم، والذي خلقهم لطاعته، خلقهم إلى أمد معلوم، إلى أجل محدود، لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. يخبر هذا الخالق بأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا شك في ذلك. ويؤكد الله تبارك وتعالى هذا الخبر بقسم. أولا، هذا الخبر بدأ بالتوكيد، إن الساعة لآتية لا ريب فيها. هذا الخبر ليس بخبر بسيط. لو كان السياق الساعة آتية لا ريب فيها لكفى. الساعة آتية لا ريب فيها هذا خبر من الله. الساعة آتية لا ريب فيها، لكن الله تعالى بدأ هذا الخبر بإن. إن الساعة، أنا أقول لك الصلاة واجبة، فإذا رأيت من المخبر عدم إصغاء، عدم التفات، أريد أن أهول له الأمر وأريد أن أكد له الخبر، فأقول إن الصلاة واجبة. بمجرد أن تسمع وأنت العربي إن، هذا حرف توكيد ونص، إن الساعة آتية، هذا خبر أكد بإن. أريد أن أزيد التوكيد توكيد، إن الساعة لآتية، كأن هذا قسم. لآتية، اللام موطئة للقسم، لآتية. إن الساعة لآتية، المولى جل وعلا الذي خلق يخبر ويؤكد هذا الخبر أولا بإن، ويؤكده جل وعلا بالقسم بأن الساعة آتية لا منار. هذه الدنيا فانية، زارية، ذاهبة، قريبة الزوال، قريبة الذهاب. الأيام تنصرم، يوم يلي يوم، وأسبوع يلي أسبوع، وشهر يلي شهر، وعام يلي عام. قبل أيام وهذا المسجد مكتظ بالحجيج الذين أتوا لحج بيت الله الحرام، وكأننا نشم روائحهم، ولا زالت آثارهم موجودة في المسجد، كأنك ترى الجمع الحاشد الكثير. وإذا بشهر الحجة قد انصرم، وشهر المحرم قد ذهب، وشهر الصفر وربيع الأول، وهذا ربيع الثاني، لم يبق إلا أقل من ثلثه، محرم، صفر، ربيع. ثلث العام ولا تغمض عينيك قليلا مضى الثلث الثاني الثالث انتهى العام عام 1410 وتدخل إن طال بك العمر في عام 1411 الأيام تذهب ويأتي اليوم الموعود وهو اليوم الآخر وهو يوم الساعة وكأن تسميته بيوم الساعة للفات نظر وتنبيه إلى أنه الآن. أنا أقول لك أريد أن أذهب إلى داري تقول متى؟ أقول الساعة يعني الآن الآن أذهب. فالله جل وعلا يخبر بأن الساعة اليوم الآخر اليوم القريب وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب قريب. الساعة تنقسم إلى قسمين ساعة قريبة وساعة أبعد منها قليلا. ساعة القريبة متى ما زالت الروح من الجسد والساعة الأخرى الساعة التي يبني الله فيها الخلائق. إذا مات العبد قامت قيامته ومتى يموت ومتى يموت زيد وعمر وبكر وخالد من الأحياء أيدرون متى يموتون؟ الليلة بعد الليلة بعد يوم بعد ساعة بعد أسبوع. أروني من يستطيع أن يقرر ويقول أنا لا أموت إلا بعد عام أنا لا أموت إلا بعد 100 عام. من الذي يقوى أن يقول هذا الخبر؟ والله لا أحد. فكم من إنسان صلى المغرب والعشاء وهذا الذي أذكره لك واقع قبل أسبوع أو 10 أيام عاد إلى داره واستأنس مع أهله وتناول طعامه وبعد أن فرغ من تناول طعامه وهو يشرب الشاي يقول لآله أنا أشعر بثقل أنا أشعر بألم في يدي في كلام وينقل إلى المستشفى ويصلى عليه صلاة الصبح في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالساعة قريبة وهي أقرب من لمح البصر كما أخبر الله جل وعلا بذلك. ولهذا ينبغي على العبد الحذر ينبغي على العبد الحذر. يخرج المرء وإذا به في طريقه تدهمه سيارة يسقط على رأسه يرتج دماغه لا يفقد وعيه بالحال إلى بقيع الغرقد إلى المقابر. هذه الساعة الأولى الساعة التي ذكرها الله جل وعلا ويذكرها القرآن تارة هذه الساعة التي هي فناء هذه الدنيا وزوالها وذهابها والتي يخبر الله تعالى عنها بأنها آتية. وإن كان جملة من الخلق ينكرون هذه الساعة لكن إذا أخبر الرب خالقها وخالقنا أخبر بأنها آتية وبعد ذلك يقرر ويؤكد بأنها آتية. إن الساعة لآتية إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا شيوعية. الطبيعة خلقت الطبيعة أوجدت الطبيعة قالت الطبيعة كذا وأما يوم آخر وبعث وحساب وجزاء وما إلى ذلك هذه خرافة. وكانوا يقولون هذا وفيون الشعوب تريدون أن تخدروا الشعوب فتخبرونهم بالساعة بالقيامة بالحساب بالعذاب بالجنة بالنار وما إلى ذلك. الزمن يفنى ويذهب، وهذه الحياة حياة على هذا الحال. أما العودة فلا، لا إعادة. فالله جل وعلا يقرب لنا ويتفضل علينا بهذه المقايسات وبهذا الإخبار العظيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقد بين رسوله صلوات الله وسلامه عليه علامات هذه الساعة. الساعة لا يستطيع أن يقرر وقوعها أو يوم وقوعها أحد. وما يدريك لعل الساعة قريب. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قل إنما علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها. هذا خبر بأنه لا يعرف وقتها أحد. ولكن هناك علامات، هناك دلالات، هناك أحاديث كثيرة عن سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تدل على قرب الساعة. قال مرة: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى، يعني الباقي منها قليل كالفرق بين الوسطى والسبابة. الفرق بينهما قليل، يعني أنها قد تحين وأنها قريبة الوقوع. ولما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الساعة، قال: المسؤول عنها من مسؤول عنها بأعلم من السائل. أنا وأنت في علمها سواء، أنا أجهل وقتها وأنت تجهل وقتها. هذا السائل جبريل الذي أتى متنكرا ليبين للناس كيف يسألون رسول الله، لأنهم يسألون أسئلة فارغة: أين أبي؟ أين أمي؟ ماذا تحمل ناقتي؟ وهذه أسئلة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تقرب إلى الله. ولهذا جبريل جاء وسأل عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، ثم سأل عن الساعة، فقال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ علمها عند ربي في كتاب. انتقل جبريل إلى سؤال آخر: أخبرني عن علاماتها. أما علاماتها فكثيرة، علاماتها علامات كبرى وعلامات صغرى. العلامات الصغرى ظهرت ولم يبق إلا العلامات الكبرى، وإذا ظهرت العلامات الكبرى فإنها سريعة يتلو بعضها بعضا. إذا ظهرت العلامة الأولى من العلامات الكبرى كالسلك، وبعد فيه مسابع وانفرط السلك، ينزل الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة سباحا. العلامات الكبرى منها خروج الدابة، منها خروج ياجوج وماجوج، منها خروج الجثاثة، منها خروج عيسى عليه السلام، منها من هذه العلامات الكبرى أن يتقارب الزمن. منها من هذه العلامات الكبرى أن تشتد الشمس، يعني تشتد حرارتها، وأن يشتد البلاء، يكثر البلاء ويكثر تكثر حرارة الشمس. منها طلوع الشمس من مغربها لا من مشرقها، فإذا طلعت الشمس من مغربها انتهى الأمر، لأن الشمس كما سمعتم غير ما مر أنها إذا طلعت من المشرق تسير وتذهب إلى المغرب، فإذا ذهبت إلى المغرب وانتهت سجدت لباريها خالقها وتستاذن ربها. أنا أطلع من المشرق إن أذن طلعت وإلا عادت من حيث أتت. سألني سائل قبل أيام قال لي أنا سمعت حديث أبي ذر وأن الشمس تطلع من المشرق وأنها تغرب وأنها تستأذن الرب. قال لي السائل نحن نرى الشمس تطلع، فإذا طلعت وغربت تغرب وتطلع في المشرق في موضع آخر، فمثلا بيننا وبين أمريكا 8 ساعات، نحن عندنا ليل عندهم نهار، متى تغرب الشمس ومتى تستأذن؟ سؤال عقلي يجاب بجواب عقلي. فقلت له أنا وأنت الآن في صلاة العشاء تنظر إلى التلفاز وأنت هنا، وترى ما يجري في أمريكا وترى ما يجري في أوروبا، الليل عندهم وعندك نهار، أنت ترى ما يقع في الليل وترى ما يقع في النهار في وقت واحد، دقيقة واحدة، آن واحد. فشمس الله ملكوت الله تطلع تغرب، لها سير لها وضع، الله جل وعلا يعلمه، الله تعالى يعلمه، سخرها تمشي بقدر، تمشي في مسارها، تغرب وإذا غربت أنت لا ترى وأنا لا أرى، وإنما الذي يعلم ذلك باريها. لا نضرب لله الأمثال يا أخي. أنت الآن قلبك معك، أنت روحك معك، أترى أين روحك؟ أين مستقر الروح؟ من منا يعرف أن روحه في دماغه، أن روحه في قلبه، أن روحه في جوفه، مع أنه حي يعيش والروح معه؟ إذا زالت الروح ترك هذه الحياة. يعلم ذلك العليم الخبير، لا إله إلا هو. فإذا صح الخبر عن الله أو صح الخبر عن رسول الله لا نضرب لله الأمثال، هو يعلم متى تغرب ومتى تشرق، وهي تستأذن ربها إذا غربت وتطلع إذا أذن الله تعالى لها بالطلوع، لا إله إلا هو. الكبير المتعال العظيم الجليل الفعال لما يشاء ويختار، لا إله إلا هو. فالساعة لها علامات، لها دلالات، لها أمارات، والأمارات واضحة جلية، قد بدأ أو ظهر الكثير منها، الكثير من الأمارات ظهرت، ولم يبق إلا العلامات الكبرى التي سميت لك منها ما سميت. فالله يخبر بأن الساعة آتية لا ريب فيها، فإذا وقعت فني العالم، أباد الله هذا الوجود، وهذا الوجود أبسط شيء عند الله. الوجود بمعنى القارات التي نعيش فيها الآن. يوجد خلق آخر، ملكوت آخر في علم الله تعالى. هذا الوجود الأرض الذي نحن فيه ثلاثة أرباع ماء، ربع الذي فيه الأرض اليابسة، ربع فقط. الثلاثة الأرباع فيها خلق حيوانات وما البحار مليئة بخلق الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه، يقول: البرية، الفضاء، الصحراء يوجد بها خلق من الحيوانات أكثر منها، سباع، دواب وما إلى ذلك، أكثر من بني آدم. ولو أن الله جل وعلا لم يلهمها حال موتها الطبيعي أن تذهب إلى حش، إلى مغارة، إلى موضع، لملأت هذه الحيوانات هذا الكون، ملأته نتن من كثرتها. ولكن الله جل وعلا ألهم هذه السباع، هذه الدواب، هذا الخلق، هذه الحيوانات. متى شعرت بالموت ذهبت إلى كنز. انظر إلى بعض القطط، انظر إلى بعض السباع، انظر إلى بعض الحيوانات، عندما يشعر بالهلاك زحف وزحف حتى أتى إلى موضع كنز واستتره حتى يموت ولا يراه أحد. ولا ترى في البرية حيوانا ميتا إلا إذا تعرض إنسان قتله، ولكن هكذا موت طبيعي محال أن تراه ميتا موت طبيعي في الأرض. لو سلط الله علينا الضفادع لملأت بيوتنا ولا أهلكتنا، ولكن الله جل وعلا صرفها. لو سلط الله علينا الجراد، الدول كلها تجري وراء الجراد ومبيد الجراد واتفاقيات ومعاهدات وسيارات ومبيدات حتى يذهب الجراد عن بلاد وعن البلاد الأخرى، وتتسامع بالأخبار أن الجراد في موضع كذا، وأنه سيتوجه إلى موضع كذا، وأنه يقارب بكذا وكذا وكذا. هذا الإله العظيم المتعال لا إله إلا هو يبني هذا العالم. فإذا ما أراد أن يبني هذا العالم بعدما تقع هذه العلامات، يأمر الله جل وعلا بملك. الملك يسمى إسرافيل. إسرافيل ينفخ حتى يبيد الخلق بصعقة، بصيحة، ينفخ. فإذا نفخ كما قال الله تعالى في كتابه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يموت الخلق كله ولا يبقى إلا الحي القيوم لا إله إلا هو. هذه الساعة، الساعة حانت ووقعت، وذهب الخلق. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا الوحوش حشرت، النفوس زوجت، زلزلت الأرض، زلزالها أخرجت الأرض أثقالها، إلى آخر ما ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى من الحوادث التي تقع عندما يبيد الله هذا العالم. هذه هي الساعة. ويا ليتنا نقرأ كتب أشراف الساعة. توجد كتب يا إخوان ألفها العلماء ذكروا فيها أشراف الساعة، ينبغي لنا أن نقراها، أن نلين قلوبنا. القلوب قست، القلوب صدئت، القلوب ملأها الرين، غشاها الرين. مدنية، حضارة تقدمية، وصلوا إلى الفضاء، عملوا ما عملوا ووصلوا إلى الفضاء، لكن لا يصرفون الموت عنهم ولا يؤخرونه عنهم ولا يبدلون من أمر الله شيئا، بل يفعلون ما يفعلون ويعودون بعد ذلك خاضعين ذليلين خاضعين لرب العالمين. وأنا أعجب في هذه الأيام عجب من حال العالم. قبل 60 عام 50 عام على أكثر تحديد قامت الشيوعية الحمراء في كل ما موضع وفي كل بلد، وتزعمها متزعمون شيوعية حمراء ومنجل وفاس، وضيقوا على العالم وعلى الشعوب، يريدون أن يساووا بين الشعوب ويريدون أن يشيعوا كما يقولون السلام. تمضي 50 عام ويأتي أنصار الشيوعية الحمراء اليوم يريدون أن يعودوا إلى الديمقراطية، لأنهم علموا أن ما هم عليه كذب وأن ما هم عليه افتراء ليس بصحيح. لا شيوعية ولا مساواة، أيساوي أحد بين الخلق الذين فصل الله بعضهم على بعض في الدين؟ وهل الشيوعية الحمراء يوم أن زعموا أنهم يساوون بين الشعوب؟ بالله عليكم، ما عليه الرئيس وما عليه الوزير وما عليه القائد وما عليه في الطعام والشراب والإماش والمرفوض كأفضل إنسان، كذب افتئان بهتان مبين طلبوا. ولهذا يعودون اليوم ليمحوا ما صنعوا سابقا ويؤكدوا للعالم انهم قد اخطأوا فيما عملوا. وهكذا للاعتقاد، اعتقدوا ان لا رب فهم يؤمنون حتما بوجود الرب، لا نبوة ولا رسالة، يؤمنون حتما بان هناك نبي وان هناك رسول. يستمعون اجتماعات الآن طويلة كبيرة سرية علنية، تنقيص السلاح، لا ترك الكيماويات، ترك كذا وكذا، كل هذا هي تأكد ما قاله صاحب هذا القبر. يخبر صاحب هذا القبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن عيسى إذا نزل يعود الناس إلى السيف، ويعود الناس إلى التاب، ويعود الناس إلى الرم، ويعود الناس إلى الدواء. لا طيران ولا صواريخ ولا فضاء ولا ناطحات سحاب، يعودون إلى ما كانوا عليه أولا. والاتفاقيات التي تجري في العالم اليوم تبين أن الأمر قد أوشك وقارب. عملوا قنبلة ذرية يعملون ما يطابق، عملوا هيدروجينية يعودون إلى ما يطابق. قبل أيام قلائل يتفقون على نسخ السلاح الكيماوي وكذا وكذا حتى نعود إلى ما كنا عليه، يعودون إلى ما كانوا عليه حتى يظهر عيسى صلى الله عليه وسلم. فإذا ظهر عيسى صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود، قاتل اليهود وقتل الخنزير وحرم الخمر، وقاتل المسلمون مع عيسى اليهود، ويتوارى الشجر اليهودي خلف الشجر والحجر، وينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم هذا يهودي ورائي احقن، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقلت لكم قبل ليال ان النبي اخبر بهذا الخبر، واخبر بان كل شيء ينطق ويتكلم ويقول يا مسلم هذا يهودي ورائي يقتل الا شجر الهرقد. شجر الهرقد شجر معلوم، هذا لا يتكلم ولا ينطق ويتوارى خلفه اليهود. قال هذا الكلام رسول الله قبل 14 سنة. واليوم سمعنا باخبار اعتقاد انهم يعني اليهود يملؤون بلادهم من شجر الغرقد، يزرعون شجر الغرقد الآن في بلاد اليهود إسرائيل، الصحراء يملؤونها بشجر الأرقد. بالله عليكم أليس هذا علم من أعلام النبوة؟ بالله عليكم أليس هذا علامة على قيام قرب قيام الساعة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ لذا أيها الإخوان، إن الله تعالى يقول: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لأن الله تعالى ما أراد لهم الهداية وأراد لهم الغواية، مع أن الأدلة واضحة والعلامات بينة والأمور جلية ليس فيها خفاء، ولكن من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم امتن الله تعالى على عباده بمنة أخرى وفضل عظيم، وما أكثر فضل الله على العباد، فقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي ذكر هذه الآية عقب بيان الله تعالى أن الساعة قائمة لا ريب فيها دعوة للعبد إلى أن يلزم باب الله وإلى أن يقرع باب الله وإلى أن يسأل الله تعالى كل خير، حتى إذا ما كان يوم القيامة كان من المفلحين، كان من الناجين، كان من ممن أسعده الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقال جل وعلا منبها العبادة متفضلا عليهم: ادعوني استجب لكم. ولم يحدد النوعية ما يدعى فيه وما يطلب منه، لأن يده سحاء، ولأنه يعطي العطاء الجزيل، بل إن نبيه صلوات الله وسلامه عليه قال لنا: ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعلي. شسع النعلي قطع، يا رب قطع شسع نعلي، أسألك أن تهبني شسع نعلي. اسأل، اطلب، اقرع بابه، إن لم تقرع بابه غضب، لأن من لم يسأل الله يغضب عليه. هو الذي قال في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد كلهم اشتغل وسألني كل واحد منهم مسألة ذات، ومسألته طويلة وعريضة، يريد الدنيا ويريد الآخرة، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص الطير في رواية إذا جاء إلى المحيط الأطلسي بحر الظلمات المحيط الهادي، أي محيط من المحيطات وقف عليه طير ووضع منقاره ورشف رشفا، ما الذي ينقص من المحيط؟ بدل المحيط نهر حلو عذب، أتى ووقف على نهر سيحون جيحون النيل الفرات دجلة، أخذ له نقرة، الطير يأخذ ماذا؟ ماذا ينقص من النهر؟ كذلك العباد هؤلاء كلهم لو اجتمعوا وسألوا الله، وكل يسأل مسألته التي يريد، ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط المخيط الإبرة المخيط إذا غمسته في البحر وأخرجته، ما الذي ينقص من البحر؟ لا ينقص شيء، لهذا إلجأ إليه، تضرع إليه، اقرع بابه، سله لينا نفسه، فأنا يستجاب له، يعني لا يستجاب له، بعد أن يستجيب الله تعالى. ولهذا دعاؤنا اليوم، وما أكثر المسلمين اليوم، يا أخي لنا سنوات ونحن ندعو. أنا أعرف من عام 46 يقولون، يعني 66 هجرية، وفتنتنا مع اليهود إلى اليوم. من 66 إلى اليوم كم عام؟ يا أهل الحساب، من 66 إلى اليوم قرابة 40 عام وزيادة، وزيادة مساجدنا تعد، ما من يوم جمعة إلا دعونا ورفعنا وابتهلنا، ولكن لم يستجب لنا، الشروط لم تتوفر، الشروط لم تتوافر، إذا توافرت الشروط كان المشروع، وإذا لم يوجد الشرط لا يكون المشروع، الشرط ينبني على المشروط، فإذا وجد المشروط وجد الشرط. وهذه بنوك الربا قائمة، وهذه مواضع البغى معلنة، وهذه فلندعو ليل نهار وسرا وجهار، لا يستجاب له، والله الذي لا إله إلا هو، على المنار على الدكة يعلن بأنها ستقام صلاة الاستسقاء بعد أيام، بعد أسبوع، بعد كذا، وقبل بعدما يحدد اليوم والأيام أنه في يوم كذا، وأن الصلاة في موضع كذا عند باب العنبرية، عند سكة الفرقونات، الاستاسيون، الناس يبكون ويتضرعون ويتصدقون ويذبحون الغنم ويتصدقون على الفقراء ويسامح بعضهم بعضا، هذا الكلام مو كلام خرافة، كلام واقع، كلام حقيقي. يخرج الإمام إلى العنبرية ويؤخذ الصبيان من المدارس إلى موضع الصلاة، فيذهب الإمام ويستسقي، والله لا يعودون إلى المسجد إلا فرادى لا جماعة. قلوب زكية طاهرة نيرة مع الله تبارك وتعالى، ليس بها غل ولا حسد ولا كراهة ولا بغضاء، وأصبحنا نعيش في وقت كما يقول القائل، يحسد الأعمى على أن عينه كبيرة، يا أخي ما يشوف، ما يرى، يقول لا شوف عينه كبيرة، طمس نورها لا تحسده، يقول لا حسد لأنها كبيرة، غل حسد، بعد عن الله، معاصي، كراهة، عدم استقامة، عدم قيام بأمر الله تبارك وتعالى، أعمال لا ترضي الله ليل نهار، كيف ندعو ويستجاب لنا؟ وإذا خرجنا للصلاة، صلاة الاستسقاء في هذا المسجد، وغيرنا من باب أولى أحرى، غيرنا من باب أولى أحرى، الذي يذهب إلى عملي، والذي مشغل في السيارة، مشغل المسجل، ولا مشغل الغناء، والمشغل كذا، كأنه لا يرجو الله، كأنه لا يطلب ما عند الله، كأن المجتمعين للصلاة هنا مجانين حمقى مغفلين وما إلى ذلك. لهذا أطب مطعمك تجب دعوتك، ورب أشعة أخضر في طمرين يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب له، لا يستجيب الله تعالى. ولهذا إذا دعوت ادعو الله بقلب حاضر، إذا دعوت الله جل وعلا ادعو الله تعالى وأنت موقن، إذا دعوت الله تبارك وتعالى ادعو الله وأنت جازم، إذا دعوت الله تبارك وتعالى ادعو الله تعالى وأنت قد تقويت بغذاء حلال مرضي لله تعالى، وإلا فما يستجاب الدعاء. هكذا أخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومصيبة أخرى أعظم من هذا الأمر، المصيبة الأخرى دعاء غير الله، انصرفوا عن الله إلى غير الله، يا فلان المدد، يا فير المدد، يا فلان أعطيني عدني نظرة وشهني وعطيني، وهكذا، وتركوا الله. تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، لو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والله الميت ما يعطي يا جماعة، الذي يعطي رب الموتى والأحياء، رب الأحياء والموتى، وأما ميت تذهب تطلب منه يعطيك، هذا يا أخي لهم ما يشاءون عند ربهم. ربنا وربهم قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فلا يدعى غير الله تعالى. ولهذا قال المصطفى لابن عباس رضي الله عنه: تعال يا غلام علمت كلمات. غلام صغير ابن عباس، لعل هذا من باب اياك اعني واسمعي يا جارة، تعال اعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك لا ينفعونك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك لا يضرونك الا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الاقلام وطويت الصحف. اقرا باب الله، اذا قرات باب الله انتهى كل شيء. قبل الاذان اقول لك جماعه دعوا الله من المجاهدين الافغان الصالحين المتقين، جاءت الطائرات الروسيه وهم في الجبل وكثروا في موضع، جاءت الطائرات وأنزل الصخرات كبار سدت عليهم في موضع، الصخرة نزلت وهم في الداخل. ماذا نفعل يا جماعة؟ الصخرة نزلت، لا نقوى على أن ندفع هذه الصخرة، هيا نستسلم لأمر الله ونرجو الله ونسأل الله أن يحسن لنا الختام. نحن مجاهدون تقربنا إلى الله، لكن يا فلان إذا مت أنا قبل يمموني وصلوا علي. الثاني قال أيضا: أنا إذا مت أنت الثاني صل علي. والثالث أجره على الله. قال الثالث: سل الله، الله جل وعلا أمرنا أن نسأل يا رب أنقذنا من هذا الذي نحن فيه. وإذا بالطائرات الروسية ترجع وتنسف الصخرة ويخرج، ذلك تقدير العزيز العليم. اسأله وادعوه والح عليه والف عليه بيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أي حاجة تقصدها فاقرأ باب ذا الجلال والإكرام، الذي لا تنبض يده، الذي لا يخفى عليه شيء، الذي بيده أزمة الأمور، الذي قال: ادعوني أستجب لكم، لا إله إلا هو. ولذا قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني اطلبوني. ايش نطلبك يا رب؟ ما حدد اي شيء في دماغك صالح طيب سل الله اياه هو يعطيك. تريد دنيا اخرى سله يعطيك الدنيا والاخرى. لكن وما بعد لا تنشي عسير، عسير شديد، لا بد ان يصلح ما بعد لكن هذا لا بد ان يعلم. واما اذا بقي الوضع على هذا الحال، القلوب منصرفة عن الله، الاعمال لا ترضي الله، الاحوال كما ترى وتعلم، الرزق على الله. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب لكم. وما اكثر دعاء رسول الله والحاحه على ربي، ما اكثر ما يلح على الرب، وما اكثر الصيام الجليلة العظيمة التي علم الأمة أن يدعو الله تعالى بها. اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضاي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. أدعي جليلة عظيمة تجدها يا أخي في كتاب أدلك عليه، هذا الكتاب الأذكار للإمام النووي، الأذكار للإمام النووي، كتاب مبارك صالح طيب، الأذكار للإمام النووي. عد إليه، ما تقول في الصباح، ما تقول في المساء، إذا أكلت، إذا شربت، إذا نمت، إذا استيقظت، إذا دخلت، إذا خرجت، إذا ذهبت إلى السوق، وهكذا. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى.